أفضل وقت لصلاة الضحى أبغى بالله بالساعة يعني الأفضل وقت لصلاة الضحى من الساعة كم إلى الساعة كم؟ سؤال ياسر من بريطانيا يسأل عن أفضل وقت لصلاة الضحى. أفضل وقت أفضل وقت لصلاة الضحى هو قبيل صلاة الظهر بنحو نصف ساعة ساعة إلى ربع. وهو صلاة وهو وقت صلاة الأوابين كما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهل قباء وهم يصلون فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ترمض الفصال. وكان يأتيهم ضحى صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر أنه كان يأتي إلى قباء ضحى يوم السبت ماشيا صلى الله عليه وسلم. فقوله حين ترمض الفصال يعني حين يشتد الحر فلا تقوى صغار الإبل والبهائم من البقاء في الأرض لشدة حرارتها وهذا يكون قبيل الزوال. فلذلك قال العلماء أفضل وقت صلاة الضحى هو هذا الوقت وهو وقت شدة الحر قبل زوال الشمس ذاك فيما يقارب نصف ساعة أو نحو ذلك قبل صلاة الظهر هذا أفضل الأوقات. هو سأل أيضا أن يبقى في مصلاة ثم يصلي بعد شروق الشمس والذكر. فهنا نحتاج إلى بيان مبدأ وقت صلاة الضحى. مبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الربع. فقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلى فإذا ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من المشرق كما تكون منها هنا وقت العصر يعني وقت آخر النهار وهو قدر رمح قدر ميل قيد ميل قيد رمح وهو يعني ذراع أو ما أشبه ذلك أو باع فإنه يصلي. قدر هذا بأربعة عشر دقيقة بأربعة عشرة دقيقة أو اثنتا عشرة دقيقة تقريبا هذا وقته الوقت الذي يكون بعد شروق الشمس. وبالتالي لا يصلي مباشرة بعد ارتفاع الشمس إنما بعد أن ترتفع حسنا.